الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع مع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا. ومع فتح الباري وبعض الفوائد الملتقى من كلام الحافظ رحمة الله عليه، وهذا هو المجلس 15 ومعنا باب جديد، الباب 16. ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب الحياء من الإيمان. لازلنا نتكلم في مسألة تفاضل المؤمنين في الإيمان، ولعل المقصود هنا أن من زاد عنده خلق الحياء فقد فضل بإيمانه يعني إيمان غيره، لأن الحياء مما حض عليه الشرع. والآن يتم تحرير أي مسألة الحياء، وأن المقصود الحياء الذي يأتي بالخير ولا يضيع على الإنسان. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه اللي هو مين؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللفظ الآخر كما سيأتي معنا وهو يعاتب أخاه في الحياء، يعني كأن هذا الرجل خشي على أخيه أن يذهب يعني حياؤه ببعض ما له من الحقوق فعاتبه في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني الإنسان كما قلنا الذي ليس عنده من الحياء كما يعني ينبغي فهو أقل في الإيمان من غيره الذي زاد عليه في الحياء. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب هو منون، باب الحياء من الإيمان. ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان، بل نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة. فهذا نص على أن الحياء من شعب الإيمان. قال: ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان، وفائدة إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد بالكلام الصريح الواضح في موقف وفي إشكال. قال: دعه فإن الحياء من الإيه؟ من الإيمان. ذكر هناك بالتبعية لما قال أعلاها لا إله إلا الله وبيضا وستون أو بيضا وستون أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في معرض ذكره شعب من شعب الإيمان، والحياء شعبة هكذا بالإيه؟ بالتبعية من شعب الإيمان، لكن هنا نص عليه خصوصا صلى الله عليه وسلم. قال: وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق، يعني البخاري رحمه الله جه هنا من إيه؟ من طريق أخرى، وهذه فائدة أخرى. قال: قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي نزيل دمشق ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة. قوله أخبرنا وللأصيل حدثنا مالك، طبعا الأكثر بيأتي عن مالك إيه؟ أخبرنا. قال تنزل بين بورسعيد مشطة تنزل الراجل بتاعنا. قال ولكريمة ابن أنس والحديث في الموطأ، يعني موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. قوله عن أبيه هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الصحابي الكبير العلم رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له فيما اتفق عليه الشيخان ما يزيد على 80 حديث، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وله ما يزيد على 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما اتفق عليه الشيخان ما يزيد على 80، وانفرد البخاري بعدد ومسلم معه. قال قوله مر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على رجل لمسلم من طريق معمر، مر برجل، ومر بمعنى اجتاز، يعد بعلى وبالباء. قال ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه. دائما المقصود والمهم العبرة المستفادة من الحدث، يعني عندك إيه؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول إيه ربي، ما اسمه لا يعنينا كثيرا، ولو كان في ذكر اسمه فائدة لذكره القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يمر كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس على قبرين، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر الحديث. لا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ولا الرواة يذكرون من الفوائد الستر على أصحاب القبور، وأيضا من الفوائد أن لا فائدة يعني من ذكر إيه الاسم، إنما العبرة الاستفادة من الإيه من الحدث. فهنا قال الحافظ ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه. طيب الحافظ رحمه الله مش هذه عادته، عادته لما يقف على شيء يعني إيه لم يقف عليه يبحث، يقول وقد بحثت هنا وهنا ورأيت هنا هناك، لكن إيه هذا إيه مما يعني إيه لا يتكلف إيه العلماء البحث عنه، لأنه ليس ثم فائدة كبيرة عنه من ورائه. قال وقوله يعظ أي ينصح أو يخوف أو يذكر. أصل الموعظة كلمات مختصرة بليغة مختارة، يعني إيه تلامس القلب. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الايه العيون. وبعدين ذكر الموعظة في كلمات معدودة، فيا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا إلى آخره. فأصل الموعظة كلمات مختصرة قليلة مختارة بعناية تلامس الايه القلب. فهنا قال وقوله يعظ أي ينصح أو يخوف أو يذكر، كذا شرحوا لما قم يشرحوا قول عبد الله بن عمر في الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه، شرحوا بأنه ينصح أو يخوف أو يذكره. قال الحافظ كذا شرحوا، والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب. لما تجمع طرق الحديث تظهر لك علل الايه الأسانيد، وكذا لما تجمع الألفاظ فبعضها يفسر ايه البعض الآخر. جميل جدا. فهنا الحافظ رحمه الله يقول ايه والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب من طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة عن ابن شهاب، ولفظه يعاتب أخاه في الحياء. يبقى هنا اللفظ الذي معنا مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، الأولى أن تفسر لفظة يعظ بإيه يعاتب، لأن الموعظة ممكن يتخيل الإنسان أن إيه صوته ارتفع واتق الله ولا تفعل، لا إيه الأصل أنه إيه بيعاتبه. وإلا لكان رد النبي صلى الله عليه وسلم عنيف يعني، لكن هو قال إيه دعه سيبه يعني، فكأنك إيه تلمس إن كان إيه معاتبة، يعني إيه الناس كده يعتمدوا على إنك أنت بتتحرج، أنت عندك حياء زائد، ف فمش هيعطوله حقوق كذا كذا كلام من هذا الايه القبيل. قال يعاتب أخاه في الحياة يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك، الناس هتاخدها فرصة وإيه هو كده كده بيستحي ومش هيسألك إيه طنش. قال أنت، قال ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، لكن المخرج متحد، القصة واحدة، جميل كده. فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر، لكن الأقرب والله أعلم ما ذكره الحافظ رحمه الله أنه جرت معاتبة فيما بين هذا الرجل وأخيه. قال وفي سببية يعاتب أو يعظ أخاه في الحياء، في سببية يعني بسبب كثرة الحياء. قال في سببية، فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، يعني لو 100% ياخد ايه 70-60 يتساهل يعني. قال يمنعه من استيفاء حقوقه، في واحد تلاقيه واقف لك كده ايه لسه، نعم هم 99 هم لسه لسه لا، في واحد تاني ايه سهل سمح كده. قال فعاتبه اخوه على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، اي اتركه على هذا الخلق السني. ده احنا بندور دلوقتي على حد لسه عنده ايه حياء، سبحان الله. قال ثم زاد، من اروع ما قرات في الحياء رساله يسيره يعني مش كبيره، اسمها فقه الحياء للشيخ محمد بن اسماعيل مقدم حفظه الله، من افضل ما يكون، اظن انها 100 وشويه مش كبيره يعني، قطع متوسط كده ممتازه. وكلما قرات للشيخ محمد بن اسماعيل رحمه حفظه الله، الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله، لما تقرا عباره الرجل شهر اسحاق او الشيخ محمد يعني ايه تزداد يقينا ان مش اي حد يعني يكتب، تحس كده بحاجه محترمه كده تقيله كده، مش ايه مش قص ولزق ونسق والكمبيوتر والمكتبه الشامله، لا تحس ان ما شاء الله حاجه كده، الله المستعان. قال دعه اي اتركه على هذا الخلق السني، ثم زاد في ذلك ترغيبا، يعني بعد ما قال له سيبه رغبه، فإن الحياء يعني يا ريت انت كمان تكون كده، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. طيب قال هذا الخلق السني، يقصد السني السني الخلق الجميل من السنة الرقي والعلو. قال ثم زاد في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان. أنت هتنهى عن حاجة عن خلق هو من الإيمان؟ لا سيبه، ده ما شاء الله جمع إلى ما عنده شعبة من شعب الإيمان. قال وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر ذلك تحصيل أجر ذلك الحق. كان بعض المشايخ رحمة الله عليه يعني يذكر لنا الشيخ كمال رحمه الله عنه أنه كان بيشتري شيء من حد بقى خضار أو حاجة زي كده، فمثلا يعني دفع 10 بكم؟ 10، فهو يقف إلى جواره يعني الشيخ كمال رحمه الله، فقال له يعني إيه دي لا تسوي إلا مثلا 7، فقال إيه وأين حق الدعوة؟ يعني أنا سبت 3 دول عشان إيه أنا داعية، خد بالك يعني إيه سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى، يقول إيه ما شاء الله ده الإيه الناس الملتزمة دي إيه ما بيدققوش، مش اللي هم اللي ايه اللي بيعصروا الواحد في البيع والشراء وكده. فسبحان الله فقه. قال: واذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل اجر ذلك الحق، يعني يؤجر على ذلك لانه فعله بنيه. قال: لا سيما اذا كان المتروك له مستحقا، حاجه من حقه، هو من حقه يطلبها لكن هو ايه تركها ابتغاء للاجر. قال: وقال ابن قتيبه معناه ان الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الايمان، يعني لما يكون في خلوه ويستحي ان ينظر الله اليه وهو ينظر الى شيء لا يحب الله او يكتب شيء لا يحب الله او اي شيء، انما منعه حياؤه من الله، الله احق ان ايه يستحي منه. قال: فكما يمنع الايمان فسمى او فسمي ايمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. يعني مثلا الجلوكوز ليس طعاما ولا شرابا لكنه ايه يقوم مقام الايه الطعام والشراب، فهو بالنسبه لهذا المريض غذاء، الاصل ان هو ليس غذاء لكن ايه. فقال: كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. قال: وحاصله ان اطلاق كونه من الايمان مجاز، ده كلام بعض الشراح. والظاهر ان الناهي ما كان يعرف ان الحياء من مكملات الايمان، فلهذا وقع التاكيد. وقد يكون التاكيد من جهه ان القضيه في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر. قال الراغب: خلي بالك، الحياء انقباض النفس عن القبيح. ده الكلام اللي احنا لسه بنقوله من شويه، مفيش نص ولا في حاجه، لكن هذا مما يستقبحه اهل الفطر الايه السويه، فمن الايمان تركه. جميل كده، فمن الايمان ايه تركه. ممكن يعني ايه بعض الناس مثلا هو يحرص على انه مثلا ما ياكلش ولا يشرب في الشارع، مثلا ما يقفش في البلكونه بالحمالات، مع انه يعني ايه ما ظهرش حاجه من عورته، لكن لا يليق بمثل هذا السمت ان هو يمشي ايه يمدوا لبانه في الشارع، يمشي ايه وشغال. حتى عداه يعني ايه اهل العلم هم يتكلمون عن خوارم المروءه، ان الاكل والشرب في الطريق ايه من خوارم الايه، طبعا احنا المروءه بتاعتنا ايه ما تشوف حاجه مش حسب عرفنا، لا لا وحسب العرف وحسب المكان طبعا، بس يعني الله المستعان، يعني انت ممكن يقبل من غيرك ما لا يقبل منك. قال الراغب: الحياء انقباض النفس، ما يقدرش. عارف لما يقول لك فلان ده لا يحسن يعصي، هو ما لو حب يعصي ما يعرفش وما تعود على ذلك. قال: انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الانسان. المخلوقات الثانيه اللي غير الانسان ما عندهاش حياء، ايه لذلك اللي طوله ايه ياخده وخلاص، تبعه مش تبعه، تبع غيره، اكل شرب اي حاجه تانيه مفيش مشكله، لكن الانسان عنده ايه حياء. قال: وهو من خصائص الانسان. والله هذا كلام في منتهى الجمال. قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الانسان، يعني ربنا زرعه فيه ليرتدع عن ارتكاب ما يشتهى، مش كل حاجه يشتهيها يعملها، والا كان كايه عزكم الله. قال: فلا يكون كالبهيمة. الإنسان ربنا غرس فيه الحياة علشان إيه يختلف عن غيره من المخلوقات. قال: وهو مركب من جبن، شيء من الخوف وعفة، فلذلك لا يكون المستحي فاسقا. الفاسق اللي كشف وشه ما فيش مشكلة عنده، الناس تشوفه على كده تشوفه على كده إيه يجهر، مفيش مشكلة بالنسبة له، يعني صار ايه يعني يجاهر بالمعصية عياذا بالله الى اخره. قال: وقد يكون قال وقل ما يكون الشجاع مستحيا، وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان. يعني ايه الولد ده بتهرج زيادة، هو فطرته كده ما تعودش على كده ولا تعلم كده، لكنه ايه حتى وهو لسه ما فيش كده إيه، مثلا لو جت امه تغير له ولا مستعجلين عشان يخرجوا ولا حاجة، ممكن ايه يموت في ايديها لو اخواته البنات مثلا شافوه هو كده. سبحان الله، ربنا غرس في فطرته كده ان ايه لا هو ينفع يبص لدول ولا دول ينفعوا ايه يبصون. قال وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان. طب ده حد قال له الحياء ولا قرأ وحفظ ان الحياء شعبة من الايمان؟ لا، ده سبحان الله فطرته النقية غرس فيها ايه ذلك. انتهى ملخصا يعني من كلام الراغب رحمة الله عليه. قال وقال غيره هو الحياء يعني انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، الكراهة حكم شرعي. قال أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا، ومقابل الأول الشرعي فاسد، يعني اللي لا يستحي أن يراه الناس عاصيا إنسان إيه فاسق عياذا بالله، والثاني إن هو الإنسان يفعل ما يكره عقلا مقابله مجنون. يعني واحد إيه شغل شغال طحن طول الأسبوع، وبعدين جاله 1000 جنيه، قام جايب إيه شيبسيات بقى وإيه ومولته ونايتي واسمه إيه في نايتي لسه خلاص، وقعد إيه تعال يا ولاد تعال يا ولاد تعال، ده إيه في حاجة ده إيه مش طبيعي ده يعني إيه سبحان الله. قال والثاني مجنون، والثالث أبله، الحياء يمنع الإنسان من فعل كل هذه الأمور. قال قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، أي أثر من آثار الإيمان. قال الحليمي حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه. لا معلش أنا هقف قدام المكان ده المقهى ده أو المكان ده مش هقدر اقرب منه، ما اعرفش الناس تشوفني هنا، اخرج لي انت وتعالى هنا لان ما احبش الناس تشوفني هنا. هو انت بتعبد الناس؟ لا انا ما اعبدش الناس، بس لو وقفت هنا احس ان انا عريان. هو حاجه جوا كده ان ما ينفعش ده يكون ايه في المكان ده، ما ينفعش السمت ده يكون في المكان ده. قال خوف الذم بنسبه الشر الى شفت الاخ فلان اللي انتوا على القهوة هناك، هو ما جاش على القهوة ولا قعد على القهوة، هو بس ايه وقف بس في المكان ده كده. والناس طبعا ان شاء الله بتزود البهارات ده. قال وقال غيره ان كان في محرم فهو واجب، يعني ان منعوا الحياء من فعل محرم فالحياء ها هنا واجب. قال وان كان في مكروه، يعني منعوا من فعل مكروه فهو مندوب، وان كان في مباح فهو العرفي، هذا من العرف سبحانه. وقال أو هو المراد بقوله الحياء لا يأتي إلا بخير، إما أن يمنع عن محرم، إما أن يمنع عن مكروه، إما أن يمنع عن شيء ذم عرفا. قال ويجمع أو يجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا. وحكي عن بعض السلف رأيت المعاصي مذلة، قال فتركتها مروءة، أحبش إيه الناس تبصني على إني حقير، فصارت ديانة، هي فطرته وأخلاقه منعته. فلما وصل لنا إيه إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، سبحان الله ما لسه ما تعلمش حاجة من رسول الله لكن إيه كان في مكارم أخلاقه كده، فصارت ديانة. قال وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته. قاعد يقول يا رب يا رب يا رب، خلاص ربنا بعت له 100 جنيه اللي هو إيه بيتمناها، بعد ما ربنا اداني يا اصرف 20 جنيه منها على السجاير ده حتى لو عملتها مع اخويا هتبقى يعني ايه مش حلوه. طب سبحان الله. قال وقد قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك سبحان الله واستحي منه على قدر قربه منك ونحن اقرب اليه من حبل الايه الوريد والله اعلم. نقف ان شاء الله هنا ونتابع في المره المقبله. اقرب من هذا استغفر الله.